الرابع من أتى بحقائق الإيمان الواجبة علما وعملا. الربع أكمل الأصلاف، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.